بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ ونقول: سماحة الشيخ، في اللقاء الماضي استعرضنا رسالة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا، وبقي عليه أسئلة غير السؤال الأول، كما وعدنا الأخوة محمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية بالسيب وشلهوب بن حسن أن نستعرض رسائلهم أيضا مع رسالة عبد الرحمن. استعرضنا السؤال الأول لعبد الرحمن، أما سؤاله الثاني فيقول فيه: أرجو من فضيلتكم أن تبينوا حرمة استعمال وقراءة كتب السحر والتنجيم، حيث أنها موجودة بكثرة وبعض زملائي يريدون شراءها ويقولون إنها إذا لم تستعمل فيما يضر فليس في ذلك حرام. نرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الذي قاله السائل حق، يجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم، ويجب إتلافها، يجب على من وجدها يتلفها، لأنها تضر المسلم وتوقعه في الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شبة من النجوم فقد اقتبس شبة من السحر، زاد ما زاد. الله يقول في كتابه العظيم عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر. فدل على أن تعلم السحر والعمل به كفر، فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلم السحراء والتنجيم وأن يتلفوها أينما كانت، هذا هو الواجب. ولا يجوز لطالب العلم ولا غيره أن يقرأها أو يتعلم فيها، أو غير طالب العلم كذلك ليس له أن يقرأها ولا يتعلم فيها ولا يقرها، لأنها تفضي إلى الكفر بالله، فالواجب إتلافها أينما كانت. كل كتب التي تعلم السحر والتنجيم مثل شمس المعارف وأشباهها يجب إتلافها. يقول: وأخيرا، يقول عبد الرحمن محمد العسيري من فرنسا: وأخيرا، إنني أشكو من إهمال الطلبة المبتعثين بدون وعظ ولا إرشاد، حيث أنني لا أرى أي اهتمام بهم من ناحية الدين، فما رأيكم في ذلك؟ وشكرا وتقبلوا تحياتي. هذا خطير، يجب على وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث طلابا أن تتعهدهم بإرسال من يذكرهم بالله ويعظهم ويراقب سلوكهم ويعتني بهم حفاظا عليهم وعلى عقيدتهم وعلى أخلاقهم، وهذا واجب على وزارة الدفاع وعلى الحرس الوطني وعلى وزارة التعليم العالي وعلى كل جهة تبعث لها طلبة، يجب أن تتعهدهم بأهل الخير والهدى من العلماء الذين يذكرونهم وينصحونهم ويوجهونهم إلى الخير ويلاحظوا سلوكهم وأعمالهم حتى يرشدوهم إلى ما يجب، وحتى يحذروهم مما لا ينبغي، وحتى يتعاهدوهم بالنصيحة والتوجيه. والله سبحانه وتعالى سائل من ابتعث هؤلاء، يسأله عن عمله وعما فرط فيه. فنصيحتي لجميع الجهات من الدفاع والحرس الوطني وزارة الداخلية وغيرها، نصيحتي للجميع أن يلاحظوا هؤلاء الطلبة، وأن يبعثوا معهم من يلاحظهم وينصحهم ويوجههم ويراقب أحوالهم وأعمالهم حتى يعينوهم على الخير، وحتى يعينوهم على ترك الشر، وحتى يراقبوا ما يجب أن يراقى منهم حتى لا يقعوا في الباطل، مع أن ابتعاثهم فيه الخطر العظيم، والواجب عدم ابتعاثهم أصلا، وأن يعلموا في الداخل، وكل مادة لا توجد في الداخل يجب أن توجد في جامعاتنا، فنحن بحمد الله عندنا قدرة، والمال يأتي بالرجال، فواجب على الدولة وعلى كل الجهات المسؤولة أن تعنى بهذا الأمر، يجب عليها أن لا تبتعث أحدا هناك إلا للضرورة القصوى عند عدم وجود من يقوم بذلك في الجامعات الداخلية، وإذا كان ولابد من الابتعاث فالواجب أن يبتعث معهم أهل العلم والأمانة والبصيرة، من يراقب أحوالهم وينصحهم ويذكرهم ويكون عمدة لهم في تلك البلاد، حتى يكون ذلك من أسباب سلامتهم وصلاحهم وأن يعودوا كما خرجوا أو أحسن. هذا كل عند الضرورة القصوى، وإلا فالواجب أن لا يبتعثوا، وأن يكون تعليمهم لكل مادة ولكل شيء في الداخل في الجامعات الداخلية، وأن يجلب إليهم من المدرسين من يحتاجون إليه، ولو كانت النفقة باهظة في هذا فالنفقات في سبيل التعليم مخلوفة فيما ينفع المسلمين. وأسأل الله يوفق المسؤولين لما فيه رضاه ولما فيه سلامة أبنائنا الطلبة مما يضر أخلاقهم وعقيدتهم، إنه جل وعلا جواد كريم. هذه الرسالة وردتنا من محمد توم محمد موسى سوداني، يقول أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة لكم وهي السودان، يقول أني حضرت هنا المملكة ما يقارب 3 أشهر، والكفيل لا يرضى أن أذهب للسودان إلا بعد كمال السنة، فهل علي في ذلك شيء إذا أكملت السنة عن زوجتي؟ أرجو الإفادة. يقول محمد توم محمد موسى سوداني، أولا أعرفكم بأني من إحدى الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من 3 شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة أو سنة؟ لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاتها الواجبة، يعني إعطائها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس يتأخر سنة ونحوها، لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومن محارمها، هذا هو الواجب عليه، أن يعتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا ينالها خلل وحتى لا تعرض لشيء من السوء. أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل أن لا يتأخر أكثر من 6 أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد 6 أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط، كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. أما إذا لا يتيسر ذلك فلا حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر، إذا كان للعلم النافع أو لأمور الدنيا للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه. يقول أيضا، هل هناك قول يقول المدة بالنسبة للمتزوج 6 أشهر؟ أفيدوني أثابكم الله. تقدم يروى عن عمر، نعم، 6 أشهر، وأن هذا من باب المصالح المرسلة، نعم، لأجل خوف على المرأة. ثالثا يقول أنا أسكن، وخوف عليه أيضا، هو قد يحتاج إلى ذلك قضاء وطره، نعم، يحتاج إلى قضاء وطرها، فإذا سافر إليها بعد 6 أشهر لقضاء الوطر ولتفقد الأحوال فهذا أولى إذا تيسر ذلك. يقول ثالثا، أنا أسكن إحدى القرى بالمملكة والحمد لله محافظ على أداء الصلوات في المسجد، وبعد حضوري إلى هذه المنطقة في المملكة وهي منطقة السيب بالقصيم توجهت إلى المسجد لأداء الصلاة، وبعد أن جلست في المسجد مدة طلب مني أحد المواطنين بأن أؤذن لأن المسجد ليس به مؤذن، فقمت على الفور وأديت الأذان وظللت مدة أؤذن حين لم يحضر المؤذن، وفي يوم من الأيام أذنت لصلاة العشاء فحضر الإمام وقال من أذن؟ فقلت له أنا، فقال لا نريد أحد أن يؤذن، فمن ذلك اليوم لم أؤذن حتى ولو طلب مني علما بأنني متعلم والحمد لله ولا أشك في أداء الأذان، أرجو أن تفيدوني لأن هذا الإمام حرمني أجرا عظيم علما بأنني لا أتقاضى شيء مقابل هذا الأذان، وما فضل الأذان وما حكم هذا الإمام بالنسبة لي؟ الأذان فرض كفاية، والواجب على المسجد أن يؤذن أحدهم إذا لم يكن هناك مؤذن من جهة وزارة الأوقاف، فالواجب يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى لأن فرض كفاية، وهو يقيم أيضا، فالإقامة والأذان فرض كفاية، إذا قام واحد منهم كفى، أما تركهم المسجد بدون أذان هذا لا يجوز، اللهم إلا يكون قرب مسجد آخر يكفى بأذان يعني يعم، لأن مؤذن الذي بقربه يعني يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، هذا قد يقال بإجزاء، ولكن لا بد أن يقيم أحدهم الإمام أو غيره يقيم الصلاة، وبكل حال فلا ينبغي ترك الأذان، بل ينبغي ترك المسجد أن يؤذن فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتبرع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي الإمام ولا غيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه، إن وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك هو جماعة فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة. أما أن يعطلوا الأذان بكلية فهذا لا يجوز ويأثموا بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم يقيم الأذان يحسن الأذان، فإن لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل، هذا متبرع وجزاه الله خيرا، يجب أن يسمحوا له أن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم. أما تعطيل المسجد بدون أذان فهذا لا يجوز. هذه الرسالة من المستمع يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أخوكم في الله شلهوب بن حسن. السؤال الأول: أنا أقص من طول لحيتي، وهذا الشعر الذي أقصه إذا تركته يضايقني ولا أستطيع تركه، فما الحكم وفقكم الله؟ ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ولو طال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. فالرسول أمر بإعفاء الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها. فيجب عليك أيها السائل أن تتقي الله وأن تجتنب هذا العمل، وأن تبقي لحيتك وتعفيها وتوفيها طاعة لله ورسوله وتمسكا بشرعه، وحذرا من مشابهة من خالف ذلك من المجوس وسائر المشركين ومن العصاة. هذا هو الواجب عليك، ومن اتقى الله جعل له مخرجا ويسر له من أمره يسرا. نعم. أيضا يقول: هل ضرب أخواني وسبهم لتأديبهم حلال أم حرام؟ وكيف تربية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تربية الإخوان والأولاد أمر واجب، ضربهم وتوجيههم إلى الخير أمر واجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم الصالحين سبع واضربوها لعشر. فضرب الأولاد والإخوة الصغار وتوجيههم إلى الخير أمر لازم لك إذا كنت أنت القائم عليهم. أما السب فلا، لا تسبهم، لكن تقول لهم الكلام الطيب وتحذرهم وتأتي بالكلام الذي فيه زجرهم من دون سب. نعم. كذا عدو نفسه، يا ظلم نفسه، يا كذا يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها سب. ومع توبيخه، مع ضربه، ضرب الذي لا يضره، ضرب غير مبرح، يحصل به المقصود من توجيهه إلى الخير ومنعه من الشر. وأما السب: لعنك الله وأخزاك الله، هذا لا يجوز. نعم. أما بعبارة أخرى مثل: يا حمار أو يا كلب أو يا كذا، فلا ترك هذه الألفاظ أيضا، لأنها نافية وقد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فلا تركها، وأن يستعمل ألفاظا غير هذه الألفاظ: يا عدو نفسه، يا ظالم نفسه، يا كذا، من الكلمات التي ليس فيها ما يجرح الشعور أو يسبب مشاكل. يقول أيضا: هل وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع سنة أو بدعة، وما الدليل؟ وضع الأيدي على الصدر قبل الركوع وبعد سنة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، وكان يأمر بذلك. وثبت في الصحيح من حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على كفه اليسرى، وجاء في الروايات الأخرى: والرص والساعد. هذا هو السنة. وجاء في رواية وائل بن حجر عند ابن خزيمة أنه يضعهما على صدره، وكان عند أحمد من حديث قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه أن النبي كان يضع يديه على صدره حال كونه قائما في الصلاة. نعم. وهكذا قال وائل: كان النبي إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على شماله. فدل ذلك على أنه في حال القيام يضعهما على صدره، سواء كان القيام قبل الركوع أو بعد الركوع. وهكذا جاء من حديث طاووس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد: وضع اليمين على الشمال على الصدر. هذا هو أصح ما قيل في هذا، وضعهما على الصدر قبل الركوع وبعده. أما ما وقع في رسالة بعض إخواني الذي صنفوا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من زعمه أن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة، هو خطأ، غلط، غلط من قال ذلك، فلا ينبغي أن يعول عليه، ولا ينبغي أن يكون ذلك مانعا من الاستفادة من كتبه وما فيها من الفوائد. لكن هذا الخطأ كله يخطئ ويغلط. فقول من كتب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضعهما على الصدر بعد ركوع بدعة قول غلط، وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني قد غلط في هذا، وهو علامة ابن جرير مفيد، كتبه مفيدة، لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة، نسأل الله يوفقه للرجوع عنها. سؤاله الرابع يقول: ما هي صلاة الوتر ومتى وقتها وكم ركعة وكيف أداؤها؟ صلاة الوتر سنة قربة مؤكدة متأكدة، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، هذه صلاة الوتر، تبدأ بعد صلاة العشاء وتنتهي بطلوع الفجر، وأقلها ركعة واحدة، هذا أقلها، وأفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد على ذلك أو 15 أو 20 مع الوتر أو ما أشبه هذا فلا بأس فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة وتر له ما قد صلى ولم يحد حدا. نعم. فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو سبع أو تسع أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 كله طيب، أو أكثر من ذلك. نعم. أو أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك، وهذا واضح من السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. يقول أيضا: ما دخلها في الشفع؟ نعم. ما دخلها في الشفع؟ الشفع تارة يكون منفصلا عنها وهو أفضل. نعم. وتارة يكون وتر متصلا خمسا جميعا سبعا جميعا تسعا جميعا لا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا صلى سبعا جميعا يجلس في السادسة الشهد الأول ثم يقوم يأتي بالسابعة. نعم. وإذا صلى تسعا جميعا فالسنة يجلس في الثامنة الشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتاسعة، والأفضل أن يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. وإذا سرد خمسا جميعا وأوتر بها أو ثلاثا جميعا وأوتر بها سردها سردا من غير جلوس، ثلاثا جميعا بدون جلوس في الثانية، أو خمسا جميعا بدون جلوس فيها كلها إلا في الأخيرة، هذا هو الأفضل. أما في السبع والتسع فيجلس في السادسة في السبع وفي الثامنة في التسع للشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويأتي بالتاسعة، ولكن الأفضل مثل ما تقدم أن يسلم بكل اثنتين ثم يوتر بواحدة، سواء صلى سبعا أو خمسا أو ثلاثا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو أكثر من ذلك. والأمر في هذا واسع بحمد الله، ليس فيه يعني حرج. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب على أسئلة السادة عبد الرحمن محمد العسيري طالب في فرنسا، ومحمد توم محمد موسى من الجمعية التعاونية باللسيب في القصيم، ورسالة شلهوب بن حسن. شكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.